السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، في هذه الحلقات بعنوان الإيمان وأثره في حياة المسلم أو المسلمة. هذه الحلقات إن شاء الله نتناول فيها تعريف الإيمان ومظاهر الإيمان وآثار الإيمان. ده يعني ده أهم شيء الحقيقة عندي عايز أوضحه، اللي هو أثر الإيمان في حياتنا. نبدأ الأول بتعريف الإيمان. الإيمان بالتعريف هو التصديق الذي لا يعتريه شك، تصديق لا يعتريه شك. تقول أنا مؤمن بهذا الشيء، يعني مصدق به. أنا مؤمن إن دي كاميرا، يعني مصدق إن دي كاميرا. طب عندي شك؟ لا، لأن لو في شك يبقى ما فيش إيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما فيش ريب. الريب هو الشك. إذن الإيمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك. أنا مؤمن مصدق بدون أي شك. تعريف الإيمان كما قلنا نجده في صور كثيرة، لكن مثلا في صورة التوبة، الله تبارك وتعالى عندما رد على أولئك الكفار والمجرمين المشركين اللي بيسبوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيتهموه، فالله يقول: ويقولون هو أذن، يعني ودني، يعني يحب يسمع. يعني الكفار والمشركون دايما يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبوا الإسلام ويسبوا المؤمنين، ليه؟ من الحقد اللي في قلوبهم علينا. لكن الحمد لله بيدونا الأجر وبيدونا الثواب، لان لما واحد بيسبنا وبيشتمنا بناخد الاجر والثواب. وليست العبره بالدنيا انما العبره بالاخره. سوره البقره: زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا، بيقلسوا علينا وبيضحكوا علينا وبيشتمونا وبيعملوا علينا مقالات. زين للذين كفروا الحياه الدنيا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يوم القيامة العبرة مش بالدنيا. الله عز وجل يقول: والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، سورة القصص. ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. وعندنا في أواخر سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. يقول لك: بص بص بص، شوف، بص أبو دقن، بص بص المطرحة. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، يقعد يتنضروا. يعني شفنا النهاردة وإذا رأوهم، هم لما بيشوفونا احنا، قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. العبرة بقى. فاليوم في الآخرة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك في الجنة ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أيوة فبيضحكوا وبيسخروا علينا. وديك شايف الأيام دي طبعا خصوصا بعد الثورة في مصر 25 يناير، سخرية وتأليس وكتابات ومنافقين اللي كانوا ضد الثورة بقوا مع الثورة بعديها، واللي عمالين يشتموا في الدقون ويشتموا في الإخوان ويشتموا في السلفية ويشتموا في المسلمين وفي الأخوات. ده شيء طبيعي وشيء عادي يعني، ما احنا ما بنتأثرش بالكلام ده، لأن بس عشان يبقوا واضحين يعني، هل في مسلم بيسخر من الإسلام؟ هل في مسلم بيسخر من إخوانه المسلمين؟ المسلم بيحب دينه وبيحب إسلامه وبيحب إخوانه. الله في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فإذا كان الله حبب إلينا الإيمان يبقى حبب إلينا أهل الإيمان وحبب إلينا مظاهر الإيمان. لما أنا أقول أنا مؤمن بالله، ها هذه الكعبة ورايا هي، أنا أحب الكعبة وأحب المساجد وأحب الحجاب وأحب النقاب إن الأخت تلبسه، لكن لما أقول لك أنا مسلم وبكره أكره ما على قلبي منظر الكعبة يبقى مش مسلم. ده مش مسلم إطلاقا. إزاي تقول أنا مسلم وبحب الكفر والفسوق والعصيان؟ إزاي يعني؟ فالشاهد إن لما أعداء الإسلام يقلسوا علينا أو يشتمونا أو يسخروا مننا احنا بناخد الاجر وبناخد الثواب بالصبر بالصبر. فكانوا بيشتموا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن قال لنا انهم سموه ساحر كاهن مجنون شاعر شاعر نتربص به ريب المنون مجنون وازدجر. يعني بعد ما هم كانوا مسمينه قبل كده ايه، قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن أنا رسول الله، كانوا مسمينه الصادق الأمين. طب وما إيه اللي حصل يعني؟ اللي حصل إنه مدام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى على طول في ابتلاء وفي امتحان. فكانوا بيشتموا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة يقولوا عليه ودني ومرة يسموه أرعن. ولذلك القرآن هنا سورة البقرة يقول إيه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. ليه؟ لان هما بيقولوا راعنا يا ارعن يا ارعن راعنا راعنا، لا ما تقولوش راعنا، وقولوا انظرنا. ففي سورة التوبة اللي كنت بقولها: ويقولون هو اذن يعني ودني، قل الرد قل اذن خير لكم، النبي بيسمع خير ليكم. ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. اهي دي اللي انا عايز اوصل لها، يؤمن بالله يعني يصدق بالله ويؤمن للمؤمنين. يعني لما واحد من المسلمين يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء، النبي بيصدقه، النبي يصدقه، لان المسلم مصدق لما بيتكلم. سبحان الله، ده صامت الأمة بشهادة رجل. شفت الهلال؟ قال له شفت الهلال، قال مر الناس فليصوموا، وصامت الأمة بشهادة رجل. بس رجل بمعنى رجل، لأن رجل في القرآن لما تسمع كلمة رجل مش معناها نوع، غالب استخدام كلمة رجل في القرآن صفة صفة. نور الإيمان سهدنا. من المؤمنين رجال، سورة الأحزاب، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه أي قضى عهده، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا أي وما بدلوا ما عاهدوا الله عليه. فالرجل ما تسمع كلمة رجل يبقى ثقة يعني، وطبعا لازم يكون رجل، مدام ثقة يبقى صادق. لان في بعض الناس يعني كان قالوا نكته ظريفه كده، ان كانت السعوديه دايما بتدي 10,000 ريال اللي يقول ان هو شاف الهلال يعني. فواحد جايب طالب 20,000 ليه؟ قال شفت هلالين مش هلال واحد. فطبعا ده لا يصدق يعني. لكن اقصد الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك. ادي شفنا الايه في سوره التوبه. الايه الاخرى سوره يوسف. اخوات سيدنا يوسف خدوا وهم يعني بيتوا النية للشر، بس برضو والله يعني ولو انه مش موضوعي بس بسرعة، كتير من الناس، بقول كتير من الناس بيبرروا اعمالهم مع ان اعمال بطلة لكن يبررها. زي ايه؟ ادي اخوات سيدنا يوسف يعني. عملوا ايه؟ خدوا اخوهم ورموهم في البير وراحوا لابوهم يقولوا له ايه؟ يا أبانا إنا ذهبنا نستبق السباق يعني بنلعب يعني. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. بس بص بيقول له إيه؟ وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا، أنت مش هتصدقنا ولو كنا صادقين، ولو كنا صادقين. شوف التبرير بقى، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صالحين ايه؟ الصلاح هيجي منين؟ ترموا اخوكم في البير وتقولوا قوما صالحين؟ واللي احنا عملناه ده من الصلاح؟ هذه مصيبة الناس النهاردة الحقيقة، انهم يبرروا لانفسهم الغلط. يعمل العملة تخرب بلد يقول لك لا لا اصل انت مش واخد بالك، بس انت مش واخد بالك. طب اقول لي يا اخوي اخد بالي ازاي يعني وانت عامل غلط؟ المهم قالوا له وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك، لا يعتريه شك. العلماء يقولون ان الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. كتير مننا يقول كده، يقول انا حاسس ان ايمانياتي مرتفعة، انا مبسوط من نفسي كده ومقبل على العبادة كده وما شاء الله. تعرف ان ايمانك بيزيد يبقى انت بعيد عن المعاصي شوية. ضحك علينا الشيطان وعملنا شوية معاصي وسيئات، تبص تلاقي الواحد ايمانه ينقص، ايمانه ينقص. فالايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله عز وجل سورة الكهف ويزيد الله إنهم فتية آمنوا بربهم. أصحاب الكهف كانوا أولاد ملوك، أولاد عز، وبيلعبوا بالصولجان بالوصايا بالعصيان دي، ومع ذلك تركوا القصور وتركوا العز في سبيل الله تبارك وتعالى وراحوا الكهف. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. اللهم اربط على قلوبنا برباط الصبر والإيمان يا رب. إذ قاموا، قاموا عند دقيانوس الملعون المجرم حاكم الظالم، إذ قاموا أي عنده، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. إنهم فتية آمروا بربهم وزدناهم هدى. سورة مريم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذن الإيمان بيزيد، الإيمان بيزيد بالطاعة وينقص، ينقص بالمعصية. طب نعمل إيه في موضوع الزيادة والنقصان ده؟ العلماء يقولوا كلام جميل قوي، يقولوا إذا كانت النفس لها إقبال حاسس كده إيمانك قوي ومعنوياتك قوية، زود في الإيه؟ في السنن، في السنن، في السنن. حاسس إن إيمانك بدأ يضعف كده امسك في الفرائض، امسك في الفرائض. ازاي؟ احنا عندنا حد اعلى ملوش حد، ده بقى الحد الاعلى ده، لكن في حد ادنى، ادنى اوعى تنزل عنه، لا مش مسموح لك، لا لا لا لا لا. ازاي يعني؟ مثلا الله امرنا 5 صلوات في اليوم والليلة، ده الحد الادنى. طب هخليهم 4 ما ينفعش، طب 3 ما ينفعش، لا لا لا لا، لازم يبقوا 5، ده لابد ولازم وضروري وحتما 5 صلوات، ده الحد الادنى، اوعى تنزل عن كده. طيب عايز اطلع بقى، اطلع ازاي؟ هصلي الصلوات الخمسة وهصلي السنن، السنن الفجر قبل ركعتين، لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس. طيب والظهر قبل 2 أو 4 وبعد 2 أو 4، العصر قبل 2 أو 4، بعدي لا مفيش صلاة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، المغرب قبل 2 وبعد 2، العشاء قبلها 2 وبعديها بقى لا بعدها صلاة الليل بقى، ممكن تصلي صلاة ليل وبعدين تختم ب2 شفع والآخر واحدة وتر، وتصلي ما شاء الله. حتى بعد العلماء بيقولوا صلاة مفتوحة بالليل، صلي زي ما انت عايز لغاية ما تختم بس بالوتر. ها ده السنن دي اللي السنن بتاعت الفرائض. يبقى انت عايز تعلو في السنن، اطلع اطلع. ها حاسس ان ايمانياتك قوية، يلا استغلها واستفيد، لكن لما تحس ان يعني معنوياتك ضعفت كده وايمانك بدأ يضعف، تعرف ان في سيئات وفي معاصي، ما تنزلش عن الحد الادنى، يبقى تمسك في الفرائض. يبقى اذا كانت النفس في اقبال اديها سنن، اذا كانت ادبار يعني تعبان كده ومتضايق ونفسي مش منشرحة قوي لله، ها امسك في الفرائض، ده بيسموه الحد الادنى، ما تنزلش عنه. انما الحد الاعلى يعني زي ايه؟ زي موضوع صلة الرحم مثلا. صلة الرحم انا مطلوب مني صلة الرحم، والله عز وجل فرض علينا، لان العاقبة شديدة جدا في سورة محمد، سمى سورة القتال، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، حديث البخاري يعني قاطع رحم. طيب انا عندي في الرحم دي حد ادنى وحد اعلى. ازاي؟ حد ادنى منزلش عنه، اللي هو عدم القطيعة، عدم القطيعة. لكن حد اعلى براحتك، اتصل بقرايبي واروح ازورهم وبات عندهم واجيب لهم هدايا واطلع زي ما انت عايز، لكن في مشاكل في انزل الحد الادنى اللي هو عدم القطيعة. ازاي عدم القطيعة؟ يعني لما يكون مثلا رمضان داخل، في عيد جاي، كل سنة وانتم طيبين، عندهم مناسبة سعيدة الف مبروك، عندهم مناسبة حزينة البقاء لله، ها يبقى دي ايه؟ انا قطعت؟ لا، بس عطيتهم ايه؟ حد الادنى. او بالضبط في الايمانيات، في الايمانيات اطلع اطلع اطلع ما شاء الله، اطلع ما شاء الله. الايمان 70 شعبة، اعلاها قول لا اله الا الله، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وادناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. اطلع زي ما انت عايز، ها؟ لكن لو جاي تنزل لا لا لا لا لا، انزل عند الحد الأدنى، ما تنزلش عنه. 5 صلوات يبقى عدم القطيعة للراحل، وهكذا. يبقى الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، علشان كده عايزين نبعد عن المعاصي. هنبعد، أنا ما اقدرش ابعد عن المعاصي خالص. ليه؟ لان الشيطان بيضحك عليا ونفسي اماره بالسوء وكذا وكذا. طب خليك في الصغائر، الصغائر بلاش، ابعد عن الكبائر، ابعد عن الكبائر. سورة النساء، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ابعد عن الكبائر، زنا، لواط، كفر، فسق، كذب، بتاع ده، حقوق، لا لا لا لا، خلينا بعيد عن الكبائر دي خالص، خلينا في الصغائر. مصداقا لقول الله تبارك وتعالى، سورة النجم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هنتوقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. الإيمان, الإيمان وأثره في حياة المسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.